الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة سبأ الآية 24. سورة سبأ الآية 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء السماوات والأرض قل الله يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون هذا الحوار مع المشركين مهم للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليعلم كيف يحاور. هذه المحاورة في بعض الخطابات المكية في وقت الاستضعاف. قل لهؤلاء أي قل لهم مبكتا وموبخا من يرزقكم من السماوات والأرض من يرزقكم من السماوات والأرض من الذي ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون بها فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة قل من يرزقكم من السماوات والأرض والرزق من السماء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم والرزق من الأرض والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك إذا الرزق من السماء قال المطر وما ينتفع به منها أي من إيه من السماوات من الشمس والقمر والنجوم وما وجه الانتفاع من الشمس ضوء حرارة وما وجه الانتفاع بالحرارة الاستدفاء وطاقة طاقة وغير ما تحتاج إليه النباتات وغيرها وإزالة العفن وقتل كثير من الميكروبات وإلا لو بقت أبدا في ظل وبرودة لتعفنت الدنيا الشمس للصلوات تعبد والقمر للصيام ومعرفة الأيام والشهور صح والنجوم يهتدون بها في ظلمة البر والبحر وزينة إذن ألوان من الأرزاق قل من يرزقكم من السماوات والأرض وأما الأرض فأرزاقها أيضا لا تحصى نباتات وزروع ومعادن وأشجار وثمار ويدفنون فيها ويدبون عليها. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ والمشركون يوجه لهم هذا السؤال تبكيتا وتوبيخا كما سمعتم، ولا يقدرون على جواب. لم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق لآلهتهم، أي مش هيقدروا يقولوا إلا الله. ولا يزال السؤال يطرح نفسه، من يرزقكم من السماوات والأرض؟ لا يزال يطرح نفسه مبكتا موبخا للمشركين ومزيدا للإيمان في قلوب المؤمنين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ هؤلاء الذين لا يزالون يقول احنا محتارين ولسه بنفكر، بتفكر في ايه؟ من يرزقكم من السماوات والأرض؟ يفكروا لسه مش عارفين إلههم مين، لسه مش لم يعرفوا الله بعد. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ أجيبوا هذا السؤال، تعرفون من إلهه؟ مسألة لا تخفى. قل الله. إذا توقف هؤلاء عن الإجابة حتى لا تكون حجة عليهم، يعرفون يسأل واحد سؤال زي كده قد لا يرد إذا فطن للسؤال، إذا فطن للسؤال ما يردش، لأنه رد تبقى إيه؟ تصير حجة عليه. قول الله، الله الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو وحده سبحانه وتعالى. ثم قال جملة ينبغي أن نقف عندها طويلا، قال سبحانه وتعالى، آمن النبي أن يقول لهم هذا الكلام، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن المسلمون الموحدون لله عز وجل اللي بنخص الله وحده بالعبادة، أو إياكم بتعبدوا الجمادات، إحنا اللي بنعبد الله الذي يخلق، أو أنتم اللي بتعبدوا الإله الذي لا يخلق، هو ما قالش كده لكن هو معناها كده، لعلى هدى او في ضلال مبين. واحد مننا صواب والتاني خطأ، شوف طريقة المناظرة عشان نتعلم منها، لان ده علم، ولا يتاح هذا العلم الا من كان على فعلا على علم عالي، على علم عالي ونظرة شاملة ونظرة بعيدة متمحصة متأنية. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، يعني الله اتفقنا إن الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يرزقكم من السماوات والأرض، وإن اللي بنعبد الله الذي خلق السماوات والأرض، أو إياكم اللي ما بتعبدوش هذا الإله وتعبدون آلهة لا تخلق ولا ترزق، إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في الحقيقة يعني أنا طول عمري أفهم الآية انها طريقة لدعوة المشركين ودعوة الاخرين، يعني قلنا لفلان انت على ضلال واحنا على هدى، وينبغي ان تتبع من كان على هدى وعلى هدى. الهدى الذي هم عليه عليك ان تتبعه وتعمل به، غير انك تقول له وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال. ما بص يا اخي، اصل واحد مننا لازم يكون على خير، واحد يكون غلط، واحد لازم صح واحد غلط، الصح مش هيتعدد، مش معقول ينفع يكون في اله واحد وفي اله متعدد، هو واحد ولا متعدد؟ واحد منهم القول ده اللي صح، تمام. وانا سايب لك تفكر من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فبتخليه ايه؟ يفكر، غير لما تديله حاجز ومانع من التفكير، انت على ضلال كده، انت عملت ايه؟ اديته الصد، اديته الشيء اللي خليه يمتنع من الاستجابة، انت ما بتفهمش حاجة، ده الكلام ده كذا وكذا كده، بقى انت عملت ايه؟ بدأ هو يفكر يرد ازاي عن نفسه الضلالة، ازاي ما بتفهمش حاجة، ازاي كذا، ساب الموضوع. والداعي الى الله ما يعملش كده، الداعي الله سبحانه وتعالى حريص الناس ترجع الى الله، فبيقولوا تعالى احنا او انتم على هدى او على ضلالة. إلا أن المصنف رحمه الله قال لا، هذا كان قبل نزول آية السيف، يعني عايز يقول الأسلوب ده في وقت الايه؟ الاستضعاف. ولكن ما أفهمه يا أخواني غير ذلك، ما أفهمه إنه ملوش علاقة بوقت الاستضعاف، ملوش علاقة بوقت الاستضعاف. أنا بأكلم الآن مش شرط أكون بكلم محاربين، محاربين أو مسالمين أنا بدعوهم بهذه الطريقة، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولكن لا شك أن هذا يكون الكلام في وقت الاستضعاف أكثر، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى غيرهم أسلم تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. أنا عايز أقول إن في تنوع في أسلوب الخطاب في الداعية بيختلف باختلاف الموقف والحال الذي هو فيه بيختلف، لكن في كل مرة بغيته وضالته هو أن يدعو الناس بالطريقة التي هي أقرب إلى قلوبهم وأبلغ لبلوغ رسالته. تحط في داخل الموضوع كويس قوي. أنا عايز إيه؟ ساعات الواحد في وسط كده الحمية والمناقشة والمناظرة ينسى الرسالة بتاعته ويدور مع الايه؟ مع طريقه الخطاب اللي فرضها الواقع اللي هو فيه، اللي قدامه قال له كلمه مستفزه، ده قال كذا، هو حصل كذا في نفسي فبدا يدافع على حصل في نفسي، انسى كل الكلام ده. وهو ده معنى التجرد لله. انا بدعو الى الله. انا ادعو الى الله بالحكمه، بالموعظه الحسنه. ضالتي وبغيتي وهدفي هو ان تصل الرساله الى الشخص الذي امامي من اقرب طريق واحسن طريق، لا يعمل عنده صدودا ولا يكون بيني وبينه حاجز. فاهمين الحته دي يا شباب؟ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. وده يكون ايضا بيسميه العلماء ساعات من باب اللف والنشر. مر بينا قبل كده لف ونشر؟ ده غير اللف والدوران، ده اللف والنشر. ايه اللف والنشر ده؟ تلف الموضوع تجمله وبعد كده تنشره واحده واحده. مر بينا قبل كده ولا مرش بينا؟ في قوله تعالى الليل والنهار ليه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل والنهار لتذكروا فيه، يعني في الليل لتبتغوا فضل، يعني في النهار الاولى ترجع للاولى والثانيه ترجع للثانيه. فهمتوها؟ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هدى اللي هو مين؟ ان او في ضلال مبين يبقى على اياك. ده برضك يبقى تمشينا مع المعنى اللي قاله المصنف، مش كده؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب شوف الجملة اللي بعدها عشان تؤكد ليك المعنى اللي أنا بقول عليه. قل لهؤلاء المشركين لا تسألون عما أجرمنا، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولا نسأل عما تعملون. ده النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي يقول الخطاب ده. لا تسألون أيها المشركون، اصحى يا ناي، لا تسألون عما أجرمنا، إحنا مجرمين، إحنا متطرفين، مش هتسألوا عن تطرفنا ولا عن إجرمنا ولا عن تجاوزنا ولا ولا ولا نحن سنسأل عن إيه؟ مش عن إجرامكم، عن عما تعملون. يأكد المعنى اللي قلته في الاول ولا شوف دور الخطاب. ان كنا مجرمين فلا تسألون عما اجرم، ونحن ايضا لا نسأل مفهوبة عن اجرامكم لو كنتم مجرمين. لا، انا عايز اشيل كل الحواجز اللي ممكن تصده. لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فادعوكم الى ما فيه خير لكم، ونفع لا ينالني من كفركم وترككم لإجابتي ضار، ولا ينالني منكم ضرر، كما قال تعالى في قوله لكم دينكم ولي. لا انتوا هتسألوا عن هذا ولا نسأل عن هذا، كل واحد له دينه، رب العزة يحاسبه على اللي بيعمل. ليس معنى هذا الإقرار على دينهم، لأن بعض الحمقى يقول لك ده انت كده يا أخي أقرتهم على دينهم، كده كده قلت لهم انهم بيعملوا عمل كده. كثير من الناس لا تفهم أساليب الخطاب، وبناء عليه بيبقى منها حاجات فعلا يعني تدعو الى الضيق، ضيق الصدر. بعض الناس يسمع منا مثل هذا الحوار في الدعوة يقول ان ده تساهل في الدين وده كذا. يا اخي في فرق بين اسلوب حوار وبين اقرار. لا، انت كده اقريته، كده انت اشعرته ان احنا مجرمين وان احنا ممكن نبقى غلط وهو اللي صح وهيحس ان هو صح. وانت لما تشعره بهذا الكلام مع بيان الحجة عليه يبقى انت ذكي، مش كده؟ ده بالعكس، ده قد يستشعر منها استهزاء، قد يستشعر منها استحقارا لنفسه. يعني يجي عالم كبير وبيكلم واحد جاهل او عنده علم قليل يقول له انا مش انا موضوع بس عندي ممكن يكون مش واضح استوضحه منك. ابتدي بص كده شكله كده شكله كده بيستهزأ بي شكله كده ليه؟ لانه يدرك انه على علم ويدرك انه هو على ضلاله. فاهمين ازاي؟ طب انا بس كان فيه ودي دي اساليب خطاب لازم نتعلمها كلنا. طب هو بس كان فيه شيء مشكل عليا كده واحب استوضحه من حضرتك. فاهمين؟ هو مفيش شيء مشكل ولا حاجه لكن لعل يكون فيه اشكال. واحد يقول له لا ده انت كده بتكذب هو مفيش شيء مشكل عليك. دي اساليب خطاب اساليب خطاب في شيء في اشكال هنا وعايزين نستوضحه منك. هو مين اللي بيرزق من السماء والارض؟ دي مش عايزه سؤال الله. فاهمين ازاي؟ طيب الناس حاجه من الاثنين يا صح يا غلط. ممكن يبقى احنا غلط ممكن تبقى انت الصواب مش العكس. مش ممكن تبقى انت غلط واحنا صواب. لا شايفين الخطاب؟ لا انا غلط وحضرتك صواب. طيب لو كان كذا وكذا وكذا انت بتعمل ايه كده؟ بتشيل كل الحواجز عشان تخلصه للاجابه الصحيحه. بتخلصوا من كل الحواجز البشرية. ما هو البشر ده تركيبة عجيبة في حاجات كده نفسية وحاجات اجتماعية. الشخص اللي بقى ده تركيبة من حاجات كتير خالص. عنده رواسب جاهلية وعنده نعرة جاهلية وعايز ينتصر لقبيلته وخايف من امه وخايف من ابوه وخايف من خالته وخايف مش عارف ايه. عنده حاجات كتير خالص في نفسه. انت بتكسر له كل الحواجز دي عشان تخلي العقل يصفو كده ولا ينظر الا الى هذا السؤال ويجيب منه ايه عليه ايه متجردا. وهذا ذكاء من الداعي. ده سوى القرآن اللي بيقره قال بقر هذا الاسلوب. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال وفي إسناد الجرم إلى المسلمين ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين مع كون أعمال المسلمين من البر والطاعة وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح هذا فيه من الإنصاف ما لا يقادر قدره. أيوة طبعا إنصاف ما بعد إنصاف. جعلنا إحنا وهو على مائدة واحدة ونقول له تعالى واحكم. ده ما يقولوش أبدا إلا واحد واثق إن الحكم إيه؟ معه وأن الحق معه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإما أن تكون من باب اللف والنشر وهي كذلك وإما أن تكون من باب الإيه؟ الأساليب العالية والإنصاف في الخطاب حتى يتسنى للمشركين ولعله أن تتفتح قرائحهم وأبصارهم فيجيبون الإجابة الصحيحة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سمعنا صوتك ما شفناكش من زمان. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. مين سمعت يا طافي أحمد؟ والأرض وإن أو إياكم لعلى هدى على هدى أو في ضلال مبين. وأنت محمد كيف سمعت؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. الله العزيز الحكيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. كلا بل هو الله. بل هو الله العزيز الحكيم. لا تزال المناظرة قائمة والأسلوب العالي في الدعوة. قل أروني. قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة ثم يفتح يعني يحكم ويقضي. يبقى الفتح معناها ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني افتح يحكم ويقضي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فيثيب المطيع ويعاقب العاصي وهو الفتاح. ما معنى الفتاح؟ الحاكم والقاضي. مش كده؟ الحاكم والقاضي بالحق والله وهو يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح. يبقى هو القاضي والحاكم. وهذا معنى الفتاح وسيأتي في شرح اسم الله الفتاح ان شاء الله. وهو الفتاح العليم. العليم الفتاح الحاكم والقاضي والمعاني الاخرى التي ستذكر. والعليم معناها العليم. لكن اجتماع الفتاح مع العليم يتولد معنى جديد وهو ان الفتح بايه؟ بعلم. وان علمه مع فتحه وقضائه. ليه؟ ممكن واحد يفتح ويقضي ويحكم ولكن بغير علم. واحد يكون عنده علم ولكن ليس له حكم ولا قضاء. مش كده؟ انا عندي علم بكذا وكذا وكذا لكن ماليش سلطان على هذا الامر ولا حكم ولا قضاء فيه ولا اقدر اتكلم فيه كلمة. مش كده؟ الامر فيه مش لي انا. رغم ان انا اللي عندي الايه؟ لكن عند العلم. لكن الله عز وجل هو الفتاح العليم فيفتح بعلم وعلمه مع فتحه وقضائه. في واحد من القضاء خلي بالكم او القضاء كله عنده علم بالمجد خلي بالكم لكن ما يقدرش يفتح بيننا وبينه انه يقضي هذا الامر بيننا وبينه. ازاي؟ ما عندوش هذه السلطة ما عندوش هذه القدر. يحتاج الى لجنة تنفيذية وعشان كده يعمل الحكم ويصدر الحكم وكل حاجة يقولك مع ايقاف التنفيذ. مالوش سلطان ولا قوة ويحتاج للشرطة تتدخل معه علشان تنفذ. اما الله هو الفتاح العليم. ده حسن الاسماء في اجتماعه. ده غير حسن كل اسم في ايه؟ في نفسه وذاته. قل يجمع بيننا ربنا بخاطر مش كلهم ربنا هيجمع ما بيننا يوم القيامة وهيقضي ويحكم. وهو سبحانه وتعالى هو مش آلهتكم اللي تعبدونها. هو الفتاح العليم. ثم أورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني الذين ألحقتم به يعني بالله عز وجل وروني اللي انتم خليتوهم شركاء لله. ده مش عارفهم ولا كان عارفهم؟ النبي كان يعرف آلهتهم التي يعبدونها مش عارفها؟ عارفهم. فبيقول لهم أروني، يا ترى الرؤية هنا قلبية أم بصرية؟ بصرية ولا قلبية؟ ما هو أروني في رؤية للقلب ولا البصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه عليه أمره يقول له قل أروني، أروني إيه؟ رؤية قلب ولا رؤية بصر؟ بصر؟ ينفع دي وينفع دي؟ ازاي ينفع دي وينفع دي؟ ينفع رؤية بصرية، أروني تعالوا كده وروني فين الآلهة بتعبدوها؟ لو كان يقصد بصر عشان واحد يخطب الله له كده الصنم يقول له أهو ده الإله طلعه من جيبه حاجة تكسر. ففعلا بيوقفوا عند حاجة، هو ده اللي بيحصل، كل واحد تجيبه إله، كل واحد تجيبه إله، إله يعني حجم صغير كده للمحمول عشان يقدر في أي وقت إيه يطلع الإله ويتعبد مش كده. وفي واحد تاني نموذج أكبر شوية في البيت، ويا سلام بقى لما يروح النادي ويلاقي بقى التمثال اللي زي عند الجامعة ده كده، ويلاقي حاجة كبيرة كده ويقف عند رجله بقى ويشعر بالعبودية. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا كلا، رد عليهم. لكن ممكن تكون أروني هنا رؤية ايه؟ قلبية. بالنسبة للإعراب تختلف الرؤية القلبية عن الرؤية البصرية بالنسبة للإعراب. إذا كان المقصود الرؤية البصرية فده الفعل لا يتعدى إلا إلى مفعولين، لكن في الرؤية القلبية يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. أروني، فين المفعول الأول؟ الياء أهو، يري المشركين المشركون محمدا، الياء دي اللي هو المتكلم. أروني الذين ألحقتم به، يعني أروني الآلهة، أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني الذين ألحقتموهم شركاء. لكن لو كانت قلبية كان اكتفى، وهذا قال بعدها ردا عليهم كلا أبطل هذا، كلا لا تصلح هذه آلهة ولا يصلح شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يبقى كأن الجملة كانت الأصنام شركاء، أروني الأصنام شركاء معايا، أروني أدرياء المفعول الأول معايا، الأصنام الذين ألحقتم به شركاء المفعول الايه الثالث، كلا ده زجر ورد. ارتجعوا عن هذه الدعوة، دعوة المشاركة، دعوة الشركة مع الله سبحانه وتعالى، بل المنفرد بالإلهية هو الله العزيز بالقهر والغلبة، الحكيم بالحكمة الباهرة والحكم العدل البين، بل هو الله العزيز الحكيم. بيسألهم ما يجد إجابة يرد عليه، يعني مثلا في السؤال الأول من يرزقكم من السماوات والأرض، يسكتوا يقولون قل الله. وهنا يسألهم أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله، يردوش مش هيرد مش كده، بل هو الله العزيز الحكيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا سمع لفين دولت شرف أقول نعزل إيه نجيب الأربعيات ديت مع بعض. قل قل وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين إلى الناس كافة خاتم الأنبياء والمرسلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بأبي هو وأمي. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحق الناس بالمحبة خرجنا من الظلمات إلى النور بصرنا وأرشدنا إلى سبل الرشاد كلها صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا ترك شرا إلا حذرنا منه وأنذرنا النذار البين الواضح صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس جامعا للناس جميعا بالإنذار والإبلاغ. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا كافة يعني كافا والكف يعني المنع فانه يمنعهم من الكفر ويمنعهم من المعاصي. ولكن الاول اولى طبعا التفسير الاول اولى من ذلك. فما ارسلناك الا كافه للناس يعني حال كونك مرسلا اليهم جميعا. وما ارسلناك الا كافه للناس من يعرف كلمه كافه؟ مش ده في استثناء ولا مفيش؟ الاستثناء بيقول لك كم قسم؟ ثلاث. ها المستثنى منه موجود والجمله مثبته مش كده؟ يا ترى النوع ده منه؟ ده من القسم اللي هون الجمله فيه منفي. طيب وما ارسلناك الا كافه المستثنى منه موجود يبقى الجمله منفيه. طب المستثنى منه موجود برضك دي مش الحالة التانية لأن المستثنى منه مش موجود. يبقى دي الحالة التالتة اللي هي المستثنى منه غير موجود والجملة منفية. فنعرف اللي بعد إلا على حسب موقعه من الجملة. يبقى شيل ما وشيل إلا. أرسلناك كافة وصلت؟ اعرف بقى كافة اتفضل. يعني ايه حال؟ يعني يبقى معنى الجملة ايه؟ لا يعني حال ارسلناك حال كونك كافة للناس ما حال يعني كده اعرف ايه تنفع حال ومعنى كافة يعني جامعا للناس. ارسلناك جامعا حال كونك جامعا للناس بالانذار والبشارة او الابلاغ. طب تنفع حاجة تانية؟ بعضهم قال منتصب على المصدرية. يعني مصدرية يعني مفعول مطلق. المصدر يعني مفعول مطلق. بالظبط بالظبط كده. وقال لك الهاء هنا للمبالغه كالعاقبه والعافيه والكافه اي الا رساله كافه للناس. كافة الناس. وقيل انه حال من الناس، يعني وما ارسلناك الا للناس كافة، يعني حال كون الناس ايه بالضبط. لكن طبعا كل هذه الوجوه اشهرها واعلاها والعلي جمهور مفسرين انها ايه، انها حال. وما ارسلناك الا كافة للناس. طيب ارسله للناس ولا الى الناس؟ فاهمين ازاي؟ وما ارسلناك الا كافة، لو كانت بالمعنى يحملون عليها جامعا الى الناس، مش كده؟ لكن لو كانت كافة مع تكوف يبقى ايه؟ كافة للناس يعني مانعا للناس عن غيهم وضلالهم. قال لك هنا ان اللام بمعنى الى، يعني وما ارسلناك الى الناس الا جامعا لهم بالانذار والابلاغ او مانعا لهم من الكفر والمعاصي، هو ده معنى الجامع. بشيرا، بشيرا يعني مبشرا، وهو بيبشر به صلى الله عليه وسلم بالجنة. ونذيرا يعني منذرا من النار. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما عند الله وما لهم من النفع في ارسال الرسل. الناس مش فاهمة قد ايه النفع اللي موجود في هذه الرسالة القرآن والسنة. اكثر الناس لا يعلمون. فالحمد لله الذي بصرنا بهذا الحق، الحمد لله جعلنا من الذين يعلمون ان الحق هو ما جاء من عند الله. هذه عميت على كثير من الناس، عميت على اكثر الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعشان كده يا شباب احنا وظيفتنا، وظيفتنا ان نبصر الناس ينتقل من انهم لا يعلمون ان هو ده الخير، ان احنا نعرفهم ان هو ده الخير، ان الخير في شرع الله وفي دين الله عز وجل. لازم نوصل رسالة دي الناس بكل وسيلة ممكنة في المشروع. قال الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هل هذه الآية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لها علاقة بما قبلها؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فهذا من قلة علمه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا عن النار، شو يقول إيه؟ ونذيرا عن للنار، ينذر بالنار، ينذر هؤلاء لهم النار إذا فعل. طيب إمتى الكلام ده؟ مش يوم القيامة؟ مش كده؟ شو بينذرهم عذاب القيامة؟ يقول متى هذا الوعد؟ إمتى بقى يا عم الجنة اللي بتبشرنا بها دي؟ وفين بقى النار اللي إحنا نعذب بها؟ ما شفناكوش دخلتوا جنة ولا إحنا دخلنا نار. مستعجلين الايه؟ العذاب. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها. فرق كبير جدا بين مشرك فين يا عم الساعة وبين مؤمن خايف من قيام الايه؟ خايف من قيام الساعة. طب والهون اللي يكون يعني اوفق الخائف، ان الخوف هنا لانه يعلم ما فيها من اهواه، ده معناه انه مؤمن بها. فكل ما بيشتد الخوف من الاخره دليل على انه اكثر ايه؟ اكثر ايمان. المؤمنين بيكون اكثر اشفاقا. لغاية لما نوصل يقل يقل إيمان وندخل بقى في طريق الكافرين. متى هذا الوعد؟ بغير أي خوف، بجرأة شديد، ويقولون متى هذا الوعد؟ متى يكون هذا الوعد الذي تعيدون به قيام الساعة؟ أخبرونا به إن كنتم صادقين. وهذا يقولونه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فأمر الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنهم: قل لكم ميعاد. ما معنى ميعاد؟ ميقات، توقيت، وقت. ميعاد يوم، اي يوم هذا؟ يوم القيامة. وبعضهم قالك لا لا، ده الوقت، ده اليوم اللي هيهلكوا فيه في الدنيا، يوم بدر. ها، قل لكم ميعاد يوم، لكن الكلام كله عن اليوم الايه؟ فالاولى ان يقال ان هذا اليوم يوم القيامة، وقت حضور الموت. قل لكم ميعاد يوم، يعني وقت في يوم، ها، لا تستأخرون عنه ساعة. الجملة دي صفة للميعاد، ميعاد يوم ماله صفته ايه؟ لا تستأخرون عنه ساعة، لا تتأخرون عنه يعني، ولا تستقدمون يعني ولا تتقدمون عليه، بل يكون لا محالة في الوقت الذي قد قدر الله وقوعه فيه، مفيش حد يقدر يفر منه. ثم ذكر سبحانه وتعالى هذا الحوار ليبين طريقة المشركين الهابطة الباطلة في فهم الأمة. يبقى طريقتنا احنا يا اخواني، عشان كده لازم نفهم الكلام ده كويس جدا، ايه الـ الـ الـ الـ الاصول اللي احنا بنسير بها في هذه الدنيا؟ الاصول ان الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا، واننا سنعود اليه، واما الى جنة واما الى نار. وبتضبط كل حياتك على الموضوع ده، فانضبط الحياة كلها على هذا الامر، من يرايح جنة يرايح نار، يضبط نفسي نكون الى طريق الجنة. واضح. وهذه المنازعات او هذه المناقشات مع الكافرين والمحاورات لاثبات هذا المعنى في قلوب اهل الايمان، ثانيا لرد هذه الشبه في قلوب من؟ المشركين. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طيب بعد هذه يا اخواني المناظرات، عايزين نشوف رد المشركين ايه. بس نسمع الأول الآيات دي من أول. قل من يرزقكم، كل واحد بعد يرزقكم مع نفسه كده ثلاث دقايق أو دقيقتين يراجع الست آيات دول بسرعة. ما حدش هيسمع من المصحف، كل واحد هيقفل المصحف ويسمع، فركز ثلاث دقايق تحفظ فيهم الست آيات دول. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار ذكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صحصحوا كده عشان هتسمعوا دي إن شاء الله كلها بإذن الله. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا. مسألة سهلة جدا. هذا الحوار وجد في القرآن في أكثر من موضع. حوار بين أهل النار، حوار بين الكبراء والضعفاء والمستضعفين، مش كده؟ في مسابقة إن شاء الله لبكرة يجيب مواضع هذه الحوارات من القرآن ليه 3.5 جنيه. بعد يزود 5 خلاص؟ اتفضل. طيب جماعة بقولك انت فين من زمان؟ ربنا يتقبل منا ومنك رب جعلها خالصة لك. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هذا هو العناد وهذا هو الاستكبار. هو ده لما يعني احنا عمالين نوضح الشبهه. من يرزقكم من السماء والارض وانتم كالبقر البل لا تستطيعون الاجابه تعرفونها جيدا ولا تنطقون. اروني الذين حق به شركاء وتكتم اصواتكم وتخرس السنتكم ولا تردون. بعد ما تظهر الحجه اللي انتم مش قادرين تنطقوا فيها نص كلمه يبقى الرد. يبقى انت على حق ولا يبقى الرد؟ لن نؤمن بهذا القرآن. لا مش بس كده، ولا بالذي بين يديه. مش انت بتؤمن بالكتاب وتقول في كتب قبلنا؟ احنا بنؤمن لا بكتابك ولا بالكتب اللي قبلها. ماذا يستحقون؟ ليس الا النار، ليس الا النار. خبث لابد ان يحرق. ولهذا احذر من بطر الحق. احذر يعني ايه بطل الحق؟ انت متضايق من فلان وفي مشاده بينك وبينه، هو بيكلمك وبيقول لك المسائل الواضحه اللي انت جواك قراراتك اصبحت واضحه انها الحق. اوعى تقول شوف هو كده واعلى مدخلك اركبه. الكلمه دي تبقى عملت زي الكافرين. هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنه ابدا ولا مثقال ذره لو كان في قلب يمنعه من الجنه. مفيش هو كده واعلى مدخلك اركبه. لو كنت بتقول الكلام ده بأي وجه؟ ليك حجة؟ ليك برهان اذكرها. لكن بيقول لك الحجة والبرهان وانت تروح شايط الحجة والبراهين دي كلها بقدمك وتقول له هو كده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى عملت زي فرعون. موسى عليه السلام يوضح له الحجج والبراهين، ان الله هو رب المشرق رب المغرب، الله عز وجل رب السماوات رب الارض، ربكم رب ابائكم الاولين، كذا وكذا. يقولوا لئن اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين. الا هو بيكلمك بحجه وبراهين، يطلع كلامه ده غلط. واقم عليه يومئذ ما شئت من الحدود، يطلع كلامه صح فيجب ان ايه؟ ان تتبع. لكن بعد ما تظهر الحجج يرد ويقولوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فإذا عذبهم الله فهذا هو ما ينبغي أن يكون معه. فهذا من كمال علمي وحكمته سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. يعني بين يديه أمامه ولا خلفه؟ هذه من الأضداد. يقول بين يدي القاضي يعني أمام القاضي. خلاص ما بين يديك من قومك يعني اللي فاتوا اللي خلفك. تمام؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لا ناس تانية فسرت قالت لك لا الذي بين يديه الذي امامه يعني الساعة اللي انت بتقول عليها يوم القيامة. فهمتوا ازاي؟ يبقى لن نؤمن بهذا القرآن. طيب معروف القرآن ولا بالذي بين يديه. ايه اللي بين يديه؟ يا اما السابق اللي هي الكتب السابقة واما الذي بين يديه الذي سيكون امامه مما تقص علينا وتنذرنا اياه من يوم القيامة. قلنا لك دي من الأضداد بين يديه عن امامه وبين يديه عن ايه وخلف. خلاص. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. تعمل ايه انت بقى لما تبقى انت شغال عمال تجمع ادلة وقال الله وقال رسول الله وأدلة كونية وأدلة عقلية وأدلة وأدلة واللي أمامك ها أنت تتكلم بأدلة عشان يرد عليك بأدلة يروح سايب الأدلة وسايب كل حاجة وما يردش عليك بالعكس يسفهك ويسفه رسالتك ويتوعدك بالعذاب ويتوعدك بالاضطهاد. تعمل ايه؟ الطبيعي أو اللي بيحصل لأكثر الناس يصيبوا إحباط كده؟ لا. رب العزة في هذا الموقف يرفع هذه الروح المعنوية عند نبيه وعند المؤمنين. قال له ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح الخطاب. شفت اللي بيسمعوا الأدلة دولة وبيردوها بسفهة وبطريقة فيها إجرام. شفتهم وما بيقولوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لو تشوفهم دولة هم واقفين على النار الواحد يوم بيبقى دليل إزاي. سبحان الله. ولو ترى ها ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. لو تشوفهم هم واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. خير الكلام ده مش متخيل المعنى. لا النقلة دي لازم تتعلم النقلة دي لانها هتحصل لك وانت في المجتمع. تبقى انت عمال تنطق بالحق عمال انت متطرف انت كذا ها وتلاقي فيه تحبيط من الصغير ومن الكبير. ايه اللي يحصل لك؟ تشفق عليهم. بس المعارضة دي بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى شكلها عامل كده. النقلة دي بتعلمك انك تنتقل نفسيا بالنقلة دي. القرآن بيخاطب القلوب بيخاطب الناس عشان ينقروا بيخاطب اهل الايمان يثبتهم وبيخاطب المشركين. ما هو ده تهديد للمشركين صريح. لكن في نفس الوقت ده الكلام كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب ممن يقرأ القرآن. ولو ترى لو شفت الظالمين وهم معروضين وموقوفين بين يدي الله سبحانه وتعالى الواحد فيهم يتكلم كده. لا والله لا تسمع لهم صوتا ولا همسا لا تسمع لهم ركزا ما تسمعش لهم حس خالص. كل واحد فيهم حاجة من الاثنين وشه اسود وفي الارض خزي وندامة وإلا يرى الهول فيشخص بصره عمال يبص ويبحلق كده ومش قادر يتكلم ولا كلمة. مبهوتين ساكتين محدش يقدر يتكلم. ما الوقت السلام الواحد فيهم طول كده. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ومنشطات في الجرائد واعلام وقنوات فضائية وعمال لسانه طول كده. لو تشوفه وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا كله يجعلك يصغر جدا في عينك وما تستعظم قوله. عشان القضية ما تكبرش في قلوبنا ونحبط عن الدعوة. لا لا لا لا لا ما يسويش حاجة. لو شفته وهو واقف بين يدي سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يعني يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني عمالين يردوا على بعض كل واحد فيهم عمال يلعن في ايه؟ يلعن في الاخر. يلعن بعضكم بعضا. نسمع بقى الحوار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يعني محبوسون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يعني يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد ان كانوا في الدنيا متعارضين متناصرين متحابين، ها، لكن لا يومئذ بعضهم لبعض عدو الى الايه، هتنقلب الخلة والمناصرة والمحبة في الدنيا دي. فبعض الناس لما بيشوف تكاتف هؤلاء المفسدين، تكاتف هؤلاء المفسدون، يرى تكاتف هؤلاء وان ده والصحفي ده مع الصحفي ده والقناة دي مع القناة دي، كثرة القنوات الهابطة والصحفيين العلمانيين الذين يحاربون الاسلام وغيرهم من اعداء الدين، ها، وترى هذا التناصر، وزي ما قال الاستاذ فلان في مقال كذا وقال الاستاذ فلان في قناة كذا، لو تشوف التناصر ده بقى شوفهم يوم القيامة، يرجع بعضهم الى بعض القول، يقول الذين استضعفوا وهم الاتباع الذين اتبعوهم، للذين استكبروا اللي هم الرؤساء المتبوعون، لولا انتم لكنا مؤمنين. انتوا اللي وديتونا في داهيه، للضعيف اللي كان دلدول وراه، ها، يبدا يقول لولا انتم لكنا مؤمنين، انتوا السبب، لولا انتم صددتمونا عن الايمان بالله، لولا انتم صددتمونا عن اتباع سنة رسول الله، لكنا الان مؤمنين مصدقين وكان هينفعنا الايمان دلوقتي، انتم اللي عايزين يلقوا التبع عليهم. قال الذين استكبروا، يبقى ايه قول المستضعفين للذين استكبروا؟ ايه عشان التسميع بس، لولا انتم لكنا مؤمنين. طب الرد عليهم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، قال لهم ايه؟ مجيبين عليهم مستنكرين ما قالوه، انحن صددناكم عن الهدى، احنا اللي منعناكم، خلي بالكم بيتبرؤوا منه، انحن صددناكم عن الهدى، احنا عملنا حاجة؟ لا عملتوش حاجة خالص خالص، لا كان في جرائد ولا في اعلام ولا قنوات ولا، ده انتوا كنتوا طيبين خالص، انحن صددناكم عن الهدى، احنا اللي صددناكم، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، احنا ما صددناكوش، احنا اللي بتنسبوه لنا ده باطل وزور، بل كنتم مجرمين، ده انتوا اللي مجرمين، انتوا اللي مصرين على الكفر، انتوا اللي مش عايزين تؤمنوا، ما الشباب كان زي الورد وزي الفل ومؤمن، ما امنتوش ليه زيهم؟ ايه كانهم ايه بيتبرؤوا منهم؟ احنا ما صدناكوش، في ناس امنت، انتوا لوحدكم اللي ضليتوا، هيستشهدوا بينا عليهم يعني. ان شاء الله ربنا يجعلنا على الهدى والتقوى. طيب التاني هيرد، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، الحوار لا يزال قائما، ردا لما اجابوا به عليه ودفعا لما نسبوه اليهم، قالوا بل مكروا الليل والنهار، ايوه انتم صدتون عن الهدى، انتم كنتم بتمكروا بالليل وتمكروا بالنهار، مكروا الليل والنهار يعني مكر بالليل ومكر بالنهار، او بل مكركم بالليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فنسبوا المكر الى الزمان، مكر الليل مكر النهار، يعني كأنهم كانوا شغالين 24 ساعة، وهو كذلك فعلا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أيوة أنتوا صدتونا، أنتوا كنتوا شغالين مكر ومؤسسات شغالة 24 ساعة وناس قائمة وراء مؤسسات وبتدفع أموال باهظة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، أيوة أنتوا المستضعفين بيردوا عليهم، المستضعفين بيردوا عليه، بل مكر الليل والنهار، كان ايه المكر ده بيعملوا فيه ايه؟ إذ تأمروننا، يعني حين كنتم تأمروننا بالليل والنهار ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، انتوا اللي كنتوا امرتونا بهذا الكفر، انتوا اللي جعلتوا لنا شرائع غير شريعة الله، انتوا اللي جعلتوا لنا امور غير الامور ربنا امر بيها، انتوا قالوا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أنتوا اللي جعلتوا له أنداد شركاء منازعين، الأنداد عن أشباه والأمثال، كل واحد فيهم فاكر أنه لما يلعن في الثاني هو إيه؟ قد ينجو، تعرف لما يجي كده لأولادي غلط وغلطة وتيجي تقول له تعالى انت ليه عملت كده عبد الرحمن؟ مش انا ابراهيم، ليه ابراهيم عملت كده؟ مش انا عبد الرحمن، ليه بيعمل كده ليه؟ اصل في واحد هيتضرب فهو عايز ما يكونش هو، فبيتبرأ، انا ما عملتش، انا ما صدتش، وهم الاثنين مجرمين، كل واحد فيهم شريك في الجريمة، ممكن التاني يكون هو اللي بدأ، ممكن يكون واحد منهم هو اللي ايه؟ هو اللي بدأ، هو لكن التاني كان تبعا له، اي انت هتتضرب عشان انت عملت كده، وانت هتتضرب عشان اتبعته، انت لما شفته عمل كده المفروض ما تعملش، تعالى اقول يا ابي عبد الرحمن عمل كذا، يا ابي ابراهيم عمل كذا. فكل واحد عايز يلقي التبع، كل واحد عايز يلقي التبع على الاخر. ولهذا قال هنا واسر الندامة. اسر اللي هو اي فريق؟ الاثنين، الاثنين الاثنين عندهم هذا وذاك. واسماء معنى اسر، تعرفين الاسارير يعني ايه؟ يقول لك بدت اساريره. شايفين العلامات اللي هنا ديت، تقسيم الوش ديت هنا او هنا كده، الوش وانت بتتكلم ليه اسارير. لما بتفرح وشك بينفرد كده، بيستنير وجهه مش كده؟ ها يقول لك بدت اساريره، بدل ما ملموم على بعضها كده مكرمشه فرح، فبدت اساريره مش كده؟ بالضبط كده. دول اسروا الندامه، يعني ظهرت الندامه في اساريرهم. ايه الاسارير؟ اللي هي علامات الوجه. الندامه ظهرت على الاثنين، ده بيلعن ده وده بيلعن ده، ها، ومناظره محاوره فجاه كده الاثنين ظهرت عليهم الايه؟ اضمر الفريقان الندامه على ما فعلوا واخفوها عن غيرهم. ده مين اللي بيخبرك؟ رب العالمين. كل واحد فيهم عمال يجادل ويطعن في الثاني، وده يجادل ويطعن في الثاني. كل واحد فيهم دلوقتي في قرارة نفسه عرف ان هو ايه؟ عرف ان هو غلطان، وعرف انه وصار نادما على ما فعل، لكن مش عايز يظهر، مش عايز يظهر للفريق الاخر، مش عايز يشمت فيه. واسروا الندامة، اي اخفاها كل منهم عن الاخر مخافة الشماتة. ده بمعنى اسر. والتفسير الثاني قال لك لا، ده كلمه اسروا هنا من الاضداد، لان ممكن اسرها يبقى بدت الاسارير يعني اظهروها الندامه، وممكن اسروها من اسرارها يعني اخفوها. قال لك واظهروا الندامه، اظهروا الندامه. كل واحد يقول بقى الحجه مش نافعه، بدا يقول انا ندمان يا رب رجعنا للدنيا، احنا ليش نعمل كده تاني، ولا هنتبعهم، احنا تبرأنا منهم. والتاني يقول لا احنا بكذا. اسروا الندامه يعني اظهروا الندم على ايه؟ على فعلهم. لكن لا شك انه لا ينفع الايه؟ لا ينفع الندم. واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال، الاغلال جمع ايه؟ جمع غل. ايه الغل ده؟ ما معنى يغل؟ يقيد في الراس في الرقبه، اليدين في الرقبه ويربط، والقدمين الى الصدر، ده اسمه الغل. جعلت الاغلال من الحديد في اعناق هؤلاء، وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا، اللي هم المستضعفين والمستكبرين. هل يجزون الا ما كانوا يعملون؟ السؤال. الجزاء اللي حصل دوت اغلال في اعناقهم، الجزاء ده احنا ظلمناهم ولا هم اللي كانوا عملوا الاعمال ديت؟ لو قالوا لا ظلمنا، نقول لا ما ظلمكوش ولا حاجه، انتوا لسه في الدنيا، احنا لسه في الدنيا، وبنقول لكم لا اله الا الله وهو الذي يرزقكم من السماوات والارض، ولو قلنا لكم ارونا الذين تدعون من دون الله مش هتعرفوا، مش هتلاقوا اي حجة ولا براء. انا ارجع تاني للحوار والادلة والبراهين. اصريتوا اديكوا شفتوا وسمعتوا المقال هيكون ازاي. ده مش ادهالك كمان بقى ان هؤلاء سيعذبون، لا لا، ده حكى لك الموقف والحوار. ها، ده حتى اهل الحديث لما بيجوا بيرجحوا في الاحاديث يقول لك والحديث فيه قصه. في قصه معناها ايه؟ اوقع. عايزين يجعلوها مرجح من المرجحات، يعني اللي يحكي قصه زي دي معناها الموضوع مش تايه عنه، مش ناسيه، ده بيحكي لك القصه اللي وردت فيه. فاحنا لما نقص عليهم الخبر اللي هيكون ده، دول هيقولوا ده، هيرد عليهم بالحوار كده، وهتظهر الندامه على وجه هؤلاء وهتظهر على هؤلاء. هي راجع نفسك، هيراجع نفسه كأنه اداهم كده صورة حية لحالهم الذي لا رجعة عنه ولا رجعة فيه يوم القيامة. مش كنت عايز تراجع نفسك؟ اديك في دار المراجعة. وده اللي كان بيفعله بعض السلف. كان زي ما قلت لكم، كان يحفر حفر في بيتي حفرة وجعل عليها غطاء، كل ما يلاقي نفسه بتقصه كده ونفسه هتبدأ تشرد منه وتعصى، يروح نازل في الحفرة مغطي الغطاء، ولا يا نفس دخلت القبر خلاص، يدنا قاعد نفسه جوه. النفس تبدا تراجع نفسها، خلاص انا هرجع، كده. طب يلا اديك رجعت الى الدنيا. انت شفت بعينك ايه معنى ظلمة؟ ايه معنى كتبولي وحدك في هذا المكان؟ وخلي بالك ان انت داخل بارادتك، بعد شوية نفسي مش هتدخلي بارادتك، مش هتدخلي في مكان كده انت اللي موضبه ومجهزه، ده في قبره هيوقع عليك التراب وهتبقى واحده وهتسأل ويأتيك الملائكة، فيبدأ يراجع نفسه. تمام؟ إذا كأن عرض الموقف لهم اللي هيكون يوم القيامة كأنها صورة حية، عيشوا يلا الموقف اهو عشان لما يحصل ويقال لكم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ قل لا يا رب، لا ما جزينا إلا بما عملوا، إنما هي إيه؟ الأعمال، إنما هي الأعمال. يلا نجيب الآية ديت. وقال الذين كفروا لن نؤمن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يجزون إلا ما كانوا يعملون. مين حفظها؟ أي سهل. طيب أسئلة على ما تم دراسته اليوم؟ ما معنى الكلمات التالية؟ يفتح بيننا كافة للناس، لها معنيين، لها معنيان. ميعاد، ميعاد مكر الليل، أسر الندامة، أسروا الندامة. يعني ايه أسروا الندامة؟ أخفوها وأظهروها، معنى ايه برضه؟ الأغلال. اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. واحد، التلطف مع الخصم فسحا له في مجال التفكير لعله يتوب إلى رشده، أو يثوب إلى رشده. ورد في كم موطن التلطف ده؟ في موطنين، مش كده؟ وإنا وإياكم وقل يجمع لا تسألون عما جرى نسأل عما تعملون. الله يفصل بين الخلائق يوم القيامة. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بطلان احتجاج الناس بعمل الأشراف والكبراء والزعماء والرؤساء، بطلان هذا الاحتجاج. السؤال الثالث، اذكر مواضع، ما هو اللي فات خلاص هو نفس اللي فات، المواضع من القرآن التي فيها المناظرة بين أهل النار أو بين المستضعفين والمستضعفين والمستكبرين. يبقى قسمين، مستضعف ومستكبر وأهل النار. في مناظرة بين أهل النار زي في سورة الأعراف، في البقرة كثير. يلا طلع.